يعني ايه الماضي البسيط وازاي استخدمه. خلي بالك لو ركزت في حلقه النهارده وفهمتها يبقى انت كده فهمت ثلاث ازمنه مش زمن واحد. ناس كتير بتتلخبط بين الماضي البسيط وبين ازمنه تانية. تعال نشوف هو لخبط ولا لا، وركز معايا جدا لان الكلام ده هتحتاجه مش حلقه النهارده بس، هتحتاجه في حلقتين تانيين قدام. تعال نشوف. السلام عليكم، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه The American English، الجزء الخاص بالقواعد. يعني ايه الماضي البسيط؟ هيقولك الماضي البسيط هو حدث بدا وانتهى في الماضي. ده بالظبط كده كاني بقولك ايه هي مصر فتقول لي دي دوله. يا سلام على الدقه والتحديد. ما انا عارف انها دوله، مش ده سؤالي، ما جبتش جديد انت يعني. زي ما انا عارف ان الماضي البسيط هو ماضي، ايه الجديد؟ المشكلة بقى ان انت لما تدرسها كده ان الماضي البسيط حدث حصل وانتهى في الماضي، تيجي بعد كده تدرس ازمنة تانية برضو بتتكلم عن احداث حصلت في الماضي فتتلخبط، فما تبقاش عارف ايه الفرق بين ده وده وامتى استخدم ده. لو الكلام ده بيحصل عندك اكيد انت عارف ازمنة ايه انا بتكلم عنها، ولو الكلام ده مش حصل عندك احمد ربنا ان انت ما مرتش بالمرحلة دي وابدأ معانا نضيف. طيب نخش في الموضوع بقى على طول. ايه هو بقى الماضي البسيط؟ الماضي البسيط هو الحاجة اللي حصلت في الماضي في وقت معين في زمان محدد. معلش اقولها لك تاني لان هي دي المفتاح بتاع الدنيا كلها. الحاجه اللي حصلت في الماضي في وقت معين في زمان محدد. يعني لو جيت مثلا قلت لك انا اتخرجت من جامعه كامبريدج، انت لو جيت في جمله زي دي انا اتخرجت من جامعه كامبريدج واستخدمت معاها الماضي البسيط تاخد صفر. ليه؟ هو ماضي؟ اه ماضي، اتخرجت ماضي بس ما حددتلكش زمن وما قلتلكش امتى، فمش ماضي بسيط. انما لو كنت قلت لك مثلا انا اتخرجت من جامعه كامبريدج السنه اللي فاتت، كده بقى ماضي بسيط، انت عرفت امتى الكلام حصل. فانت وانت بتستخدم الماضي البسيط لازم يكون الزمان اللي حصل فيه الحاجه محدد ومعين. وخلي بالك وانت بتحددهولي ما تخلينيش اعد. الماضي البسيط ما بيحبش الحساب، الماضي البسيط ما بيحبش العد. اقول لك ازاي. يعني مثلا ممكن اقول لك انا عملت الحاجه الفلانيه امبارح، حلو حددتهولك، الشهر اللي فات، السنه اللي فاتت، الاسبوع اللي فات، تمام كده حلو. لو جيت قلت لك بقى عملت الحاجه الفلانيه من كام سنه، من كام سنه دي ما انت ما حددتليش، الموضوع مفتوح مش ماضي بسيط. عملت الحاجة الفلانية سنة 90، سنة 90 انا لسه بقى قاعد احسب احنا في سنة كام مطرح منها 90. الماضي البسيط ما بيحبش الحساب، اي حاجة بالشكل ده مش ماضي بسيط. امال الحاجة اللي زي كده استخدم لها زمن ايه؟ معلش هتعرف بعدين، بس خلينا في موضوعنا دلوقتي. ركز في ايه هو الماضي البسيط وايه اللي ما يبقاش ماضي بسيط، عشان الحتة دي هي اللي هتخليك حوت في القواعد. تعال مثلا نستعير مثلا جورج قرداحي لمدة كام ثانية ونشوف التمرين ده مع بعض. أي من الجمل الآتية هو الماضي البسيط؟ 1. لقد سرق شخص ما هاتفي. 2. لقد اشتريت هاتفا جديدا. 3. لقد أضعت هاتفي منذ سنين. 4. لقد نسيت هاتفي في العمل بالأمس. أي واحد من دول هو الماضي البسيط؟ عرفت أنه فيهم الماضي البسيط؟ تعال ناخدهم واحدة واحدة كده. أول حاجة، لقد سرق شخص ما هاتفي. الجملة دي ماضي؟ ماضي. بسيط؟ تعال اول نشوف متحدد ولا لا. متحدد؟ ما قلتلكش امتى الكلام حصل، ممكن امبارح، ممكن الاسبوع اللي فات، يمكن من سنين، ما تعرفش، مش ماضي بسيط. الجملة اللي بعدها، لقد اشتريت هاتفا جديدا. ماضي؟ ماضي. بسيط؟ لا، ما حددتلكش امتى، مش ماضي بسيط. لقد اضعت هاتفي منذ سنين. ماضي؟ ماضي. بسيط؟ لا. منذ سنين ايه؟ ماشي سنين، مش معروف امتى بالظبط، مش ماضي بسيط. يفضل معانا لقد نسيت هاتفي في العمل بالامس. ماضي؟ ماضي. حددتلك امتى؟ امبارح، ما تتوهش. ماضي بسيط ما بيحبش الكلكعه، ما بيحبش الحساب، ده كده ماضي بسيط. بس يا سيدي انت كده عرفت ايه الماضي اللي بسيط وايه الماضي اللي مش بسيط، هيفيدنا جدا قدام الكلام ده. وبكده يبقى انت خلصت نص قاعده الماضي البسيط، نص القاعده في ايه هو الماضي البسيط اللي بيلخبط كل الناس. كل فعل في اللغة الإنجليزية له ثلاث تصرفات، ثلاث أشكال، الشكل الأولاني حاضر والشكل الثاني والثالث ماضي. إيه ده في اتنين ماضي؟ آه يا عم، ما إحنا بنتمرن عليهم الصبح. يعني مثلا فعل زي يشرب drink، التصريف الثاني drank ماضي، والتصريف الثالث drunk برضو ماضي. أنا اللي يهمني في الماضي البسيط التصريف الثاني بتاع الفعل drank، هو كده ماضي بسيط. فهمتها دي؟ الماضي البسيط هو التصريف الثاني بتاع الفعل، الشكل الثاني بتاع الفعل. بس كده؟ كده يعتبر 3 أرباع قاعدة خلصت. تعال بقى أدي لك جملتين في الماضي البسيط أأكدهم لك وأسألك عليهم وأجاوب بالإثبات وأجاوب بالنفي ويبقى أنت كده خلصت. الجملة الأولى بتقول I bought a new phone yesterday. I bought a new phone yesterday. يعني أنا اشتريت تليفون جديد امبارح. Bought الماضي بتاع buy. تعال بقى عايزين نسأل عليها. قبل ما نسأل، فاكر من حلقة المضارع البسيط؟ تعال نأكد الأول. طيب أنا عندي حاجة حصلت في الماضي، بالعربي كده لما يكون عندي حاجة حصلت في الماضي وعايز أأكدها بقول لك إيه؟ بقول لك أنا فعلا عملت كده، عملت دي اللي هي did. فاحنا هنستخدم did للتأكيد. فإذا هاجي على الجملة دي I bought a new phone yesterday، عايز أأكدها فهحط did، فهقول I did bought a new phone yesterday. غلط، لأن في قاعدة تانية كده احنا كسرناها زي المضارع البسيط بالظبط. القاعدة دي بتقول ما ينفعش فعلين اتنين في الزمن الماضي يجوا ورا بعض. ما ينفعش اقول I did دي فعل ماضي، did فعلت الماضي بتاع do، فdid ماضي و bought الماضي بتاع buy، فdid bought اتنين ماضي يجوا ورا بعض. ما ينفعش، سيب الاولاني زي ما هو ورجع التاني لاصله. الاولاني did سيبه زي ما هو، bought رجعه لاصله يبقى buy. فهقول I did buy a new phone yesterday، I did buy a new phone yesterday. كده اتأكدت. تعال بقى عايز اسأل عليها، فيش اسهل من كده بقى، حدد حطها في الاول. Did I buy a new phone yesterday؟ Did I buy a new phone yesterday؟ تمام؟ عايز بقى اجاوب عليها بالاثبات بقى، عايز اجاوب عليها بيس. فاقدر اقول Yes I did buy a new phone yesterday، او اختصارا Yes I did. او لو عايز اجاوب بالنفي فهقول No, I didn't buy a new phone yesterday. أو اختصارا No, I didn't. تعال ناخد جملة كمان. جملة زي دي. She slept early last night. She slept early last night. يعني هي نامت بدري امبارح. تعال أكدها لي بقى. فهقول did. She did slept early last night. بس كده انت did ماضي و slept ماضي، سيب did زي ما هي، slept رجع لأصلها sleep. فهقول she did sleep early last night. She did sleep early last night. اسأل لي عليها. حلو، did في الأول. Did she sleep early last night? Did she sleep early last night? جاوب لي بقى yes. فأقدر أقول yes she did sleep early last night. Yes she did sleep early last night. أو yes she did. اختصارا عايز اجاوب بالنفي فاقول no she didn't sleep early last night. أو اختصارا no she didn't. فيبقى اذا لما اجي اجاوب في الماضي بقول yes I did أو no I didn't، yes she did no she didn't، وهكذا لو انت عايز تختصر. بس يا سيدي هو كده زمن الماضي البسيط خلص. بس اوعى تنسى ان مش كل ماضي يبقى ماضي بسيط. افتكر الامثله اللي اتمرن عليها، الماضي البسيط في زمن محدد ومعين. هحتاجك جدا تفتكر الكلام ده في الازمنه الجايه. اتفقنا؟ خلاص كده خلصت حلقه النهارده. لو عندك سؤال او تعليق يا ريت سيبولي في الكومنتات تحت، ولو انت ده اول فيديو تشوفه وما اشتركتش يا ريت تشترك عشان ما يفوتكش اي فيديوهات جايه. وشكرا على المشاهده واشوفك الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.